بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، أين وصلنا؟ حديث أبي هريرة، قبله حديث عبد الله بن عباس، هكذا. نعم، قم فاقرأ الحديث. قم. جزاك الله خيرا. قم فقرأ حديث عبد الله بن عباس. قم. واليدين والركبتين وأطراف قدمين. أحسنت. نعم، قم يا نحوي، قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، من القائل؟ ها أنا ذا. قم، ارفع صوتك، وأنت بعده. أحسنت، جزاك الله خيرا. قم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم يا أبا المنذر، قم. اقرأ الحديث. ها؟ قال لم تحفظ؟ لماذا؟ ها؟ ما كنتش عارف ايش؟ هل استمعنا في الدروس اول مره؟ هذه ثاني مره، ثالث مره لا تعود. اين كنت يا مالك؟ سالنا عنك. قم فقرا. إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أحسنت، جزاك الله خيرا. قم يا محمد مجدي، قم. عن ابن عباس، عن ابن عباس. بيده طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، الأخير من هو؟ الأخير من هو؟ عبد الباسط ابن عثمان. أين هو؟ أين عبد الباسط بن عثمان؟ ما يوجد أخ بهذا الاسم؟ أنت؟ ها؟ أنت ابنه؟ فأين أبوك؟ ها؟ وأنت أيضا ابنه؟ فأين أبوكما؟ ها؟ مختبئ؟ أبوكم شجاع لا يختبئ. عبد الباسط بن عثمان ليس موجودا، ها؟ لا بأس، فليقم ابنه، قم، أو عند بنيه، أنت بعده. عنده ثلاثة أبناء ما شاء الله، أربعة، ها؟ هذا فين هو؟ تحت الطاولة، أين هو؟ أين هو يا مالك؟ هرب؟ طيب اقرأ، ارفع صوتك كأنك منذر جيش، هكذا ستنذر الجيش؟ ارفع صوتك، غدا ستهز المنابر إن شاء الله. أشار إلى يده وأنفه، هذا كيف صفته هذا الوجه؟ أعد أعد، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على جبهتي، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أحسنت، قم، ارفع صوتك كأنك منذر جيش، صبحكم ومساكم. أحسنت، جزاك الله خير. عند الثالث قوم، هذا نصيب أبيكم. جبهة الإنقاذ ولا إيش؟ على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. سلمان فلتكن أنت الأخير، قم، ارفع صوتك يا سلمان. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، يقول هنا أمرت أن أسجد، أمرت، من الآمر؟ الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، نعم. طيب، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، إذن السجود واجب أن يكون على هذه السبع، واجب على يكون على هذه السبع. طيب، الأنف من الجبهة؟ الجواب، الأنف من الجبهة، أن يمكن جبهته وأنفه، أن يمكن جبهته وأنفه. طيب، واليدين، ما المراد باليدين؟ كل اليد عند من؟ قم أيها الأخير، ما المراد باليدين؟ المراد الكفان، دليلك وما هي القاعدة في اليد؟ أنها إذا أطلقت ما عندك شيء؟ ها؟ طيب قم أيها الذي ترفع يدك قم. إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكفان صح؟ دليل ذلك إياك أن تقبل التلقين، أراك تشرئب له تتمنى أن لو تلقن صح؟ ها؟ يعني تتمنى التضعيف. اجلس. أين؟ قم. قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فاليد هنا المراد بها المراد التي تقطع في حد السرقة الكفان صحيح. وهل تأتي مقيدة؟ نعم، إذا أريد تقييدها تأتي بالتقييد هكذا في حديث الوضوء أو في آية الوضوء. الآية قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. أيوة. ما شاء الله. إلى الكعبين. اسمع، فاغسلوا أيديكم إلى الكعبين. ها؟ لا تستحضر الآية خير كثير، الله يحفظك، جزاك الله خيرا. اختر واحدة من أحبابك. ما عندك أحباب هنا؟ ها؟ قم اقرأ الآية التي لم تحضر. أخانا ما اسمك؟ عمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أحسنت. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم روايتان إلى الكعبين. أحسنت. طيب قال هنا، طيب يضع كفيه هكذا فهل يجافي بين مرفقيه؟ الجواب يجافي بين مرفقيه، وقد جاء حتى يرى بياض إبطيه، فيه المبالغة في المجافاة. بقي السؤال الكبير، فمن يقول أنا حمدان؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة في السجود، أن يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع هكذا، يفرش ذراعيه افتراش السبع. أيوة، ذاك الآخر الذي انبساط الكلب هكذا صحيح. هذا فيه نهي عن هذه الهيئة التي فيها ذم وتقبيح، لأن فيها تشبه بالحيوانات، والتشبه بالحيوانات محرم، وسياقه سياق الذم في الكتاب والسنة. دليلك يا حمدان. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، سياق الذم. مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وفي الحديث، الحديث الذي بين أيدينا والحديث الذي وراءنا، نعم، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. صحيح، أحسنت. يقول نريد فصيل الدم بسالبة أمام المسجد وبسرعة. فصيلة الدم يا إخوة بي سالبة، الذي عنده هذه الفصيلة فجزاه الله خيرا. ما فصيلتك يا حمزة؟ ها؟ إيش؟ إيه موجبة؟ طيب، قال وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقلنا أنه واجب في هيئة السجود أن يسجد على هذه السبع، فإذا رفع رجله قدمه فوق قدمه في طول وقت السجود فسجوده باطل، إذا رفع أحد كفيه طيل وقت سجوده فسجوده باطل، هكذا؟ نعم. أما إذا في بعض فتراته فهو آثم إن تعمد ذلك، آثم إن تعمد ذلك. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، فهل تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا؟ عند من؟ هذا قد تقدم معنا. قم أيها المتسوك، أنت تستعمل السواك؟ ها؟ في الدرس؟ تفضل أجب. ها؟ التكبير ركن من أركان الصلاة. أجاب وأصاب أم أخطأ؟ كلهم قالوا أخطأت. قولك التكبير من أركان الصلاة خطأ. من أين أنت؟ التسليم؟ التحريم؟ أخوكم يقول التحريم من أركان الصلاة. كلمات متقاطعة، بل هي متخاصمة. من أين أنت؟ إجدابية؟ حي الله أهل إجدابية. هل يوجد أخ لك من إجدابية هنا؟ ها؟ اختر واحدة من إجدابية. ها؟ ما عندك؟ أنت فقط من إجدابية هنا؟ أنت فقط؟ في كثير؟ نسيت أسماءهم؟ أم تخاف أن يعاتبوك؟ سعدي؟ أين هو السعدي؟ أين هو؟ في النيجر ولا وين؟ نعم. ها؟ عادل ايش؟ عادل عطية. قوم، هذا هو. ومن إجدابي ايضا، حياك. ونحوي ايضا، ما شاء الله. السؤال بارك الله فيك، تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا في الصلاة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، فهل تكبيرة الإحرام تعتبر ركنا في الصلاة أم واجبا أم سنة؟ ركن من أركان الصلاة. دليلك حديث عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير. هذا مجرد فعل وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم للاستحباب وحدها لا تكفي في الوجوب. انظر إلى المادين أيديهم هم كثير. اختر واحدة من إجدابيا. ايش؟ من هو هذا؟ ما هو موجود هذا السعدي خالو؟ محمد رجب. أين محمد ابن رجب؟ أهل إجدابيا شجعان يا إخوان، هكذا نعرف عنهم هذا، فما باله اليوم؟ اليوم أنت من إيه؟ أنت من إجدابيا؟ قم. ما الدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة؟ حديث عائشة. انظر إلى المدين أيديهم. بلال ميلاد. هذا النحو من إجدابي صح. نعم يا ميلاد، ما الدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة؟ الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. صح، أجبت وأصبت. تفضل. فهل يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟ نعم يرفع يديه. إلى أين؟ أحسنت، حذو منكبي أو يحاذي بهما فروع أذني. وهل تعرف طائفة لا ترفع يديها عند تكبيرة الإحرام؟ تعرفها؟ من هم؟ الإباضية، وهم فرقة وطائفة من الخوارج. إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام. وعندنا تكبيرات أخرى تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى آخر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض، كان يكبر عند كل رفع وخفض. طيب، كم المواضع التي ترفع فيها اليدان؟ كم رفع اليدين في كم موضع؟ يا حمدان رأيتك أراك تنظر إلى الكتاب، صح؟ الله يحفظك يا حمدان. يد مرفوعة وعين إلى الكتاب. قم. رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع. وعند السجود والرفع من السجود. والتسليم والرفع من التسليم. نعم، من أين أنت؟ أباري. اخترخ من أباري، أهل أباري عندهم أجوبة طيبة. ها؟ ها؟ ميلود؟ مولود هكذا. ميلود أين هو من أباري؟ أين؟ ها؟ حياك الله. ها نحوي أيضا، اجلس أنت. هات السؤال: متى ترفع أو متى يرفع المصلي يديه، في كم موضع في الصلاة؟ أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. وعند القيام من ركعتين بعد التشهد الأول أو الأوسط. صحيح، أحسنت، تفضل استريح. طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع. هذا الموضع الثاني للتكبير، يكبر حين يركع رافعا يديه. الجواب: رافعا يديه، للحديث المتقدم، وكان لا يرفعهما في السجود. ثم يكبر حين يركع. الركوع هل يعتبر ركنا في الصلاة؟ الركوع يعتبر ركنا أم واجبا أم سنة؟ قم أيها المتكئ على السارية، قم. يعتبر ركنا من أركان الصلاة. دليلك: إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. إيش قال الآية؟ صحيح. وأيضا تفضل استريح، جزاك الله خير. نعم، قم. حديث المسيء صلاته، صحيح. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، في آخره وافعل ذلك في صلاتك كلها، وفي أوله قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأيضا من الأدلة على أن الركوع ركن، قم. قم تراهم ركعا سجدا. طيب، نعم، واركعوا مع الراكعين. صحيح، واركعوا مع الراكعين. ما هي صفة الركوع؟ ما هي صفة الركوع؟ يمسك عصابة. ها ها، اجلس، قم. المتكئ على السارية، جزاك الله خيرا. ها لم يشخص بصره ولم يصوب. ها لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك يعني ينحني بظهره ويقبض على ركبتيه مفرجا بين أصابعه، وظهره يكون مستويا، حتى جاء في الحديث: لو وضع إناء على ظهره بهما لاستقر. وفيه أن ظهره يكون مستويا، يكون مستويا، ورأسه حيال ظهره، ليس رافعا له وليس خافضا له. هذه صفة الركوع الصحيح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. أحسنت، جزاك الله خيرا. ثم يكبر حين يركع، وكما أخبرتك أنها تكبيرات لانتقال تعتبر واجبة. الجواب تعتبر واجبة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنها شعار لانتقاله من ركن إلى ركن آخر. كيف ستعلم أنه انتقل من الركوع إلى الرفع منه إلا بالتكبير؟ كيف ستعرف أنه انتقل من القيام إلى الركوع إلا بالتكبير؟ كيف ستعرف أنه انتقل إلى السجود ورفع منه إلا بالتكبير؟ فهذه تكبيرات الانتقال تعتبر واجبة، تعتبر واجبة. وعندنا تكبيرات صلاة الجنازة مثلا تعتبر أركانا، تكبيرات تعتبر أركانا. طيب، تكبيرات صلاة العيد التي بعد تكبيرة الإحرام تعتبر سنة، وكذلك التكبيرات في صلاة الاستسقاء بعد تكبيرة الإحرام تعتبر سنة. عرفتم الآن؟ عرفتم أو لا؟ إذن عندنا التكبيرات، تكبيرات تعتبر واجبة التي هي تكبيرات الانتقال في الصلاة المفروضة أو الصلاة، هكذا تكبيرات الانتقال تعتبر واجبة، وإذا سهى عنها لم تجبر بسجود سهو، لا تجبر بسجود سهو. عندنا تكبيرات التي بعد تكبيرة الإحرام في صلاة العيد، العيدين تعتبر سنة. عندنا التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء تعتبر سنة. عرفتم الآن؟ عندنا تكبيرات صلاة الجنازة قلنا تعتبر أركانا، تعتبر أركانا. من سهى عنها لا تجبر. كيف؟ جبره النبي صلى الله عليه وسلم، جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود سهو. نعم، تشهد جبر بسجود سهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو. عرفت؟ لكن تكبيرات الانتقال الأمر فيها أيسر إذا سهى عنها الإنسان المصلي، لكن لا يجوز له أن يتعمد تركها، لا يجوز له أن يتعمد تركها. نعم، إذا كانت إيش؟ إيه؟ لا تعاد ركعة إلا في ترك ركع. طيب، يضعفه بعض أهل العلم، شيخنا على ضعفه، الشيخ مقبل. طيب، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، يسميه العلماء التسميع والتحميد، مسألة التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده. متى يقولها؟ حين يرفع صلبه من الركعة. إذا لا يقولها قبل ذلك، إذا استوى صلبه، إذا كان مستويا صلبه بحيث كله عظم يرجع إلى مفصله، كل عظم يرجع إلى مفصله، عند يقول سمع الله لمن حمده رافعا يديه. الجواب رافعا يديه رافعا يديه. من يقول كيف؟ أخوكم عبد الحميد يقول شرح هذا الحديث، شرح هذا الحديث؟ هكذا. على كل حال نمر، ما في إشكال، ما في إشكال. طيب، هذا التسميع والتحميد في قوله سمع الله لمن حمده متى يقولها؟ حين يرفع صلبه من الركع، يعني يستوي قائما، يرجع كل عظم إلى مفصله رافعا يديه. سمع الله لمن حمده، هل هذا يقولها الإمام والمأموم والمنفرد؟ الجواب نعم. يقول أخوكم حسن إنها خلافية، قد قال بعض العلماء بأن حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، عرفتم، لتصحيح بعض الروايات، واعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والآخرون قالوا أن المأموم لا يقولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ففي قوله فقولوا معناه أنهم لا يقولوا سمع الله لمن حمد، وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد. والراجح والله أعلم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمد، إنما هذا فرضه في هذه الصفة أو في هذا الموضع أن يقوله الإمام، أن يقوله الإمام، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فاركعوا وإذا كبر فكبروا، ففي هذا الموضع قال إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يكرر التسميع، لم يكرر التسميع، فهذا لعله أرجح. والمسألة فيها قولان، المسألة فيها قولان، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومداومته على هذه الصفة، ومداومته على هذه الصفة. طيب، حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم، ففيه الموضع الذي يقال فيه ربنا ولك الحمد لابد أن يستوي قائما، فيقول ربنا ولك الحمد. ما تقدير ربنا ولك الحمد؟ أعطيتنا هكذا، أو اعطنا ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد، إذن هذا الموضع التحميد، أن يقوله إذا كان المصلي منفردا فيقول التسميع ويقول التحميد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وجاء في الأذكار حال رفعي من الركوع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما، هذه كم ابتدرها ملك؟ 34 ملكا، ملكا. طيب، قال ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قلنا إذا كان منفردا فيقول التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. إذا كان إماما كذلك يقول التسميع ويقول التحميد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. إذا كان مأموما يصلي خلف إمام فالتحميد فقط على القول الراجح، والمسألة فيها قولان. كيف؟ يقول والشكر، ما قرأت هذا، الله أعلم. الألباني ذكرها في الصفة. أيوه. يقول بدعة. طيب، كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. أيوة، هذا موضح متى يقولها. لا شك أنه قال بعد رفع رأسه من الركوع، لكن في أي موضع وهو بين الركوع والقيام؟ لا، هذا الحديث واضح، يقولها وهو قائم، يقولها وهو قائم، فهذا يدل على الموضع الذي يقال فيه التحميد، ربنا ولك الحمد. قال ثم يكبر حين يهوي، فهل هذه التكبيرة تكبيرات الانتقال تقال في أول هويه للسجود، أم تقال فيما بين الركن والركن، أو تقال بعد أن يصل إلى الموضع ركن الآخر؟ من العلماء من قال بينهما، تقال بينهما بحيث ينتهي من التكبير إذا وصل إلى الموضع الآخر، ومن العلماء من قالوا بأنه يكبر ثم يهوي في السجود. هنا جاء في المسيء صلاته أنه يكبر ثم يهوي، وثم تفيد الترتيب، يعني تكبيره يسبق وصوله إلى موضع السجود، تكبيره يسبق وصوله إلى موضع السجود. بعض الناس اليوم من أجل أن الناس لا يسبقونه يسجد ثم يكبر، موجود، من أجل أن لا يقول من أجل أن لا يسابقوني في السجود أو لا يسابقوني في الركوع فأنا أكبر بعد أن أصل إلى الموضع. لا، هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، وهذا ليس موضعا لتكبير الانتقال. إما أن يبتدئ في التكبير منذ انتقاله من موضع إلى آخر ينتهي بوصوله إلى الموضع الله أكبر حتى يصل الموضع، وإما أن يكبر قبل وصوله، قبل أن يبدأ في الانتقال إلى الموضع. والناس يعلمون، الناس يعلمون أن لا يسابق إمامهم، أن لا يسابق إمامهم. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه رأس حمار، يعني هذا فيه إيش؟ في مسابقة الإمام، وأنه أمر محرم. الناس يعلمون بأن لا يسابق الإمام، لكن أننا نكبر إذا وصلنا إلى المكان من أجل أن الناس لا يسابق الإمام، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فإما أن تكون التكبيرة في حال الانتقال، وحين تكون هنا وقتية، حين يقوم، حين يركع، هذه وقتية، يعني وقتها ما بين الانتقال. وإما أن تكون التكبيرة السابقة للوصول إلى المكان الذي ينتقل إليه المصلي، مثلا أنت قائم تقول الله أكبر ثم تركع، عرفتم الآن؟ أو تقول الله أكبر ثم تسجد، يعني يكبر ثم يهوي للسجود. هذا جاء فيه دليل، وجاءت فيه رواية لحديث مسيء صلاته، لحديث مسيء صلاته. أما أننا نصل إلى السجود ثم نقول الله أكبر، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. أو نصل إلى الركوع ثم نقول الله أكبر كما يفعله بعض الناس كي لا يسبقه المصلون وراءه. طيب، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي إلى السجود. وهناك مسألة، هل يهوي بيديه أم يهوي بركبتيه؟ مسألة أيضا من مسائل الخلاف، ولعل الراجح فيها أن يهوي على يديه. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك أحدكم كما يبرك البعير. وصحح الألباني وليضع يديه قبل ركبتيه، صحح الشيخ الألباني. عرفتم؟ أما حديث وليضع ركبتيه قبل يديه فهو ضعيف، لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي، وهو ضعيف. شريك بن عبد الله النخعي القاضي سأحفظه لما ولي القضاء، وهو ضعيف. فهذا فيه مع تصحيح شيخ الألباني لرواية وليضع يديه قبل ركبتيه، في أن الراجح أنه يهوي على يديه لا على ركبتيه. وأين يدي أو أين ركبتا البعير؟ في يديه، هكذا كما قاله الطحاوي وغيره. فعلى هذا على الراجح أنه يهوي على يديه إلى السجود، يهوي على يديه إلى السجود واضعا كفيه مفرج بين مرفقيه، مباعد مجافي بين مرفقيه حتى يرى بياض إبطيه. هذا إذا صلى منفردا أو صلى إماما. أما إذا صلى مع المأمومين فإنه يضم ما بين مرفقيه كي لا يؤذي المصلين حوله، يضم يعني بما يخفف على من حوله من المصلين، وهذا لا يجر أن يبسط ذراعيه بساط الكلب، فإن هذا لا يجوز وهو محرم، لا يجوز وهو محرم. طيب، قال ثم يكبر حين يهوي، وتقدم حين هذه تكبيرات الانتقال تكون بين انتقاله من ركن إلى آخر، أو يكبر ثم يهوي. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه. التكبير حين يرفع رأسه، هل يرفع يديه في هذا التكبير حين يرفع رأسه من السجود؟ يرفع يديه لا يرفع. دليلك وكان لا يفعل ذلك في السجود، والمسألة فيها خلاف أيضا. هكذا. طيب، قال ثم يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. كلا السجدتين ركن يا أخانا، أنت صاحب النظارة قم. كلا السجدتين ركن أو إحداهما ركن والأخرى سنة؟ كلاهما ركن، صحيح. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، كل هذه تسمى تكبيرات الانتقال وهي واجبة يأثم تاركها. ثم يفعل، وهي شعار لانتقال المصلي من ركن إلى آخر، شعار يدل على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كل خفض أو عند كل خفض ورفع. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، إذن في كل ركعات الصلاة يكبر تكبيرات الانتقال حتى يقضيها، أي حتى يتم القضاء بمعنى الإتمام. فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتموها، قال ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس رافعا يديه، رافعا يديه، لأن هذه من مواضع رفع اليدين هكذا. إذن هذا من مواضع التكبير أنه يفعل ذلك في صلاته كلها. فمن يعيد لنا مواضع تكبير الانتقال؟ نعم، أو التكبيرات كلها. من؟ قم. لا ما أنت ذاك، أنت يا أخان الله يحفظك. عندنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة عند الركوع، تكبيرة عند السجود، تكبيرة عند الرفع من السجود، التكبيرة عند السجود، والتكبيرة عند الرفع من السجود للسجدة الثانية، وهذا يفعله في صلاته كلها. يضاف إلى ذلك تكبيره عند، نعم، عند القيام من الركعتين هكذا. صحيح، عند قيام من الثنتين بعد الجلوس، يعني التشهد الأوسط، التشهد الأوسط أو التشهد الأول. طيب، قال عن مطرف ابن عبد الله قال صليت أنا وعمران ابن حصين خلف علي ابن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر. إذا سجد كبر فيه التكبير للسجود، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. وهذا يلتقي مع الحديث المتقدم، يعني بعد الجلوس للتشهد الأوسط، بعد الجلوس للتشهد الأوسط. التشهد الأوسط واجب أم ركن أم سنة؟ انظر إلى المدينة أيديهم في خلاف، ذهب أحمد والشافعي والليث، وقال به ابن حزم إلى وجوب التشهد الأوسط. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، صح. وذهب جمهور العلماء إلى سنيته، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو. يقال أنه سجود السهو إذا كان لم يستتم قائما، لكنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع إلى التشهد الأوسط. طيب، ماذا أنت قائل في التشهد الأخير؟ هل هو كذلك واجب ركن من أركان الصلاة؟ دليلك دليل حديث ابن مسعود عند البخاري، قلنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد سلام الله على جبريل على عباد على فلان وفلان هكذا. الشاهد أين؟ قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل ذلك أن التشهد الأوسط لما جبر بسجود سهو دل على أنه واجب، إذ لو كان ركنا لم يجبر بسجود سهو. الركن لابد أن يؤتى به. أحسنت يا خان، ما الفرق بين الواجب والفرض؟ لا، الفرض والفرض الواجب والفرض بنفس المعنى عند جمهور العلماء، خالف في هذا الأحناف، عرفت، فيفرقون بين الفرض والواجب، لكن الصحيح الفرض هو الواجب. طيب، قال عن مطرف ابن عبد الله، لا إنما هنا، قال: وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة فرغ من الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفيه أيضا منقبة لعلي ابن أبي طالب في اقتدائه وتأسيه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو يصلي على النحو الذي صلى به نبينا صلى الله عليه وسلم. فذكر هنا أنه إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. ففيه التكبير والحرص على التكبير، الانتقال من ركن إلى آخر. فهل صفة الصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من حديث واحد أم تؤخذ من مجموع الأحاديث؟ الجواب: تؤخذ من مجموع الأحاديث الواصفة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل صحابي ذكر صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون ذكر بعضا وترك البعض الآخر. فأنت أو العلماء قد جمعوا أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة كمال هيئتها، فذكر هذا الصحابي وصفا وذكر الصحابي الآخر وصفا آخر، وكلها بمجموعها هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث فيه التكبير في تكبيرات الانتقال من ركن إلى آخر. وفي قول عمران بن حصين: ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن عمران بن حصين وعلي بن أبي طالب من الصحابة الفضلاء الكبار، طيب. قال: وعن البراء ابن عازب، ايش فيه؟ كيف صليت انا وعمران بن حسين خلف علي بن ابي طالب؟ نعم، هو فيه خلف انهم اذا كانوا اثنان فأكثر فإنهم يقفون خلف الإمام. ممكن أن يؤخذ هذا في قوله أنا وعمران، وقد يكون أكثر من مطرف وعمران قد صلوا، ربما كان في صلاة جامعة، في صلاة جماعة، وإنما ذكر هذا وذكر بعض من كان حاضرا. وعلى كل حال، إذا كان أكثر من رجل أو مصل مع الإمام فإنهم يصطفان خلف الإمام هكذا، وإذا كان واحدا فإنه يصطف عن يمينه، في حديث عبد الله بن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل اصطف على شماله فأخذ برأسه إلى يمينه. فإذا كان الإمام معه مصل فليقف على يمينه، فإذا كان أكثر من واحد فإنهم يتراجعان خلفه ويصطفان خلفه. أيوه، فإذا كان معهم امرأة فإنها تصطف خلف أو المرأة تصطف خلف الرجل، هذا موضع اصطفافها كما في حديث مليكة وفيه والعجوز من ورائنا. طيب تابع. نعم، مطرف ابن عبد الله ابن الشخير هكذا. طيب، قال عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة، يعني نظرت بتأمل، رمقت بمعنى نظرت بتأمل، رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه شدة حرص الصحابة على الاقتداء. رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ففي هذا الحديث فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة في الطول والقصر، فإذا أطال في قيامه أطال في ركوعه أطال في سجوده وهكذا في تناسب في هيئة صلاته، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يطيل. هنا قال أو كان يحرص على أن يكون كل ركن من الصلاة مناسبا أو مساويا للركن الآخر من حيث الوقت، من حيث الوقت قريبا من السواء، يعني لا يكون ركوعه أطول من سجوده ولا يكون سجوده أطول من ركوعه وهكذا، ولا يكون اعتداله بين السجدتين أطول من سجوده. فهذا يدل على تناسب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدت قيامه فركعته، يعني المراد به الركوع، فاعتداله بعد ركوعه. الركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح فيه يعظم فيه الرب سبحان ربي العظيم، وكان يذكر الله عز وجل فيه بالأذكار. واعتداله من الركوع كان لا يكتفي فيه بقوله ربنا ولك الحمد، بل جاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أم شيء وملؤه ما من شيء ما شئت من شيء بعده. نعم، قال فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته، أيضا سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان مقاربا لركوعه، وهو القائل صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، ففيه طول السجود وفيه الترغيب أيضا، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم، الإمام سيأتينا أنه يصلي صلاة يكون التخفيف فيها نسبيا، بمعنى لا يرهق من وراءه، إذا أطال إطالة يحتملها المأمومون وراءه لا يشق عليهم، أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، وفي رواية فليخفف، فإن من ورائه الصغير والضعيف وذا الحاجة. وسيأتينا حديث أنس: ما صليت صلاة أخف ولا أتم صلاة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخف وقال أتم، فهذا التخفيف ليس فيه إخلال بأركان الصلاة أو بالصلاة على الصفة التي جاءت بها السنة، كما يفعله كثير من الأئمة اليوم طلبا للتيسير على الناس، ما يكاد يركع حتى يرفع من الركوع، وما يكاد يسجد حتى يرفع من السجود. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر حتى يذهب الرجل إلى البقيع، ثم صلاة الظهر، ثم يرجع ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. نعم، في صلاة الفجر. أيوة، وقد جعلوا الإطالة، بل قد صلى بالأعراف، صح عنه أنه صلى بالأعراف في صلاة المغرب، وصلى بالطور أيضا، فالتخفيف هنا نسبيا، التخفيف نسبي، وليس معناه أن المرء من أجل طلب رضا الناس أنه يترك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الذين وراء يحتملون الإطالة على وصف السنة فليفعل، وإلا فليسدد وليقارب، فليسدد وليقارب. طيب، قال: فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين. وسيأتينا أنه إذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، يعني يبقى بين السجدتين حتى الذي وراءه يقول إيش؟ يقول لعله نسي أن هناك سجدة أخرى، ولغياب هذا ربما لو فعلها إمام اليوم لقالوا سبحان الله سبحان الله. نعم، أيوة، لظنوا أنه قد نسي لغياب هذه السنة على كثير من الأئمة، على كثير من الأئمة أو على المصلين مطلقا. فإذا كان إذا رفع من الركوع قام حتى يقال قد نسي، هذا من المواضع التي يطيل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقوفه وقيامه. وإذا رفع من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي، كما سيأتينا في الحديث حديث أنس. طيب، قال: فجلسته، وقد أخبرتك أن صفة الصلاة تؤخذ بمجموع الأحاديث لا تؤخذ من حديث واحد. فسجدته فجلسته بين السجدتين، وقلنا هذا موضع فيه إطالة، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف، في أي موضع هذا؟ يعني موضع التشهد، ما بين التسليم والانصراف، ما بين أن ينصرف من صلاته. الظاهر أن بقاءه بعد التسليم وانصرافه خروجه من الصلاة. قال: قريبا من السواء، قريبا من السواء، ففيه تناسب الصلاة في هيئتها وفي وقتها. وبعض العلماء يقول أنه إذا أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في السجود، وإذا لم يطل في القيام وقصر فإنه يقصر أيضا في الركوع ويقصر في السجود، كل ذلك من أجل أن يكون قريبا من السواء. هذا قد قال به بعض العلماء، وابن القيم الجوزية قد ذكر هذا. طيب نقف هنا إن شاء الله. نعم المراد به قد يكون أنت قرأت هذا ولا منك أنت؟ منك أنت؟ اجتهاد منك؟ ذكره من؟ من ذكر هذا حول الحديث؟ أيوة جزاك الله خير يا إخوة، هدوء الله يحفظكم. ما يصلح هذا الصوت في المسجد، لا يصلح. وقد انتقد هذا بعض العوام بأن طلبة العلم يحدثون هيشات كهيشات الأسواق، هذا لا ينبغي. تعرفون أن آداب المسجد عدم رفع الصوت، وأن المساجد بنيت لقراءة كتاب الله وللذكر والاستغفار، ومن جملة ذكر الله طلب العلم النافع. أما هكذا نصبح نتحدث وبعضهم يرفع صوته وبعضهم يهزل ويضحك، هذا ليس من الأدب وليس من التأدب مع بيوت الله عز وجل ولا مع حلق العلم. فأرجو من طلبة العلم أن يراعوا هذا الأمر، ولا يفتحوا بابا لنقد العوام على طلبة العلم. بالنسبة للدورة التي هي ستقام في الزاوية، ما في أحد عنده معلومات حولها؟ عندك؟ قم. ها؟ افتتاحية كلمة اليوم، وغدا تبدأ الدروس. طيب مكان، في مكان مهيئ للطلاب إقامة؟ ضيق هو؟ إذا ماذا ترون، نقف غدا؟ على كل حال احنا الآن سنقف من أجل رغبة طلبة العلم في الاستفادة من مجيء المشايخ ورغبتنا جميعا. لكن إن شاء الله الجمعة درس شرح أصول السنة باقي بين مغرب وعشاء، إن شاء الله باقي هذا، وتقف هذه الدروس والله يوفق الجميع للخير إن شاء الله. هكذا أو لا؟ ها؟ درس الجمعة يبقى بمغرب وعشاء، والدروس هذه تقف لانتقال إخواننا طلبة العلم إلى هناك من أجل الفائدة والاستفادة وتقوية حضور أيضا المشايخ جزاهم الله خيرا. نعم، كيف أنصحكم بالذهاب؟ طبعا أخي، كيف الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، مشايخ الفضلاء، مشايخ أهل السنة، ورجل صاحب سنة محب لعلماء السنة ويقرر المنهج السلفي تقريرا طيبا. وانظروا يا إخوة كم يتكبد هذا الرجل مع سنه هذه الرحلة وهذه المشاق. فيا سبحان الله، سنه رجل كبير في السن، لكن رغبته في الدعوة إلى الله وبذل الخير وتعليم أبنائه تجعله يأتي هذه المسافات مع هذه المشاق. فجزاه الله خيرا وبارك في علمه وعمره. كذلك أيضا من يرافقه من المشايخ، من جاء معه؟ ها؟ الشيخ خالد عثمان بن عثمان أبو عبد الأعلى، أيضا جزاه الله خيرا الشيخ على زيارته لإخوانه وبلده. والشيخ كما تعلمون له كتابات نافعة في المنهج وفي الانتصار للمنهج السلفي وفي الذب عن أشياخ السنة وفي محاربة الحزبيين، فجزاه الله خيرا. فنرجو أن تكون زيارتهم هذه زيارة نفع ينفع الله بها ويبارك، وأن تكون فاتحة خير علينا في زيارة مشايخ السنة لنا وعلماء السنة لنا. هذه نعمة عظيمة يا إخوة، هذه تقصر عليك الطريق بدل ما أنت ترحل، فها قد جاءك العلماء والمشايخ وطلبة العلم، فهذه نعمة عظيمة. ولأجل هذا نحث إخواننا ونحث أنفسنا للاستفادة من مجيء المشايخ وتلقي الدروس عندهم وتدوين الفوائد منهم، ثم بعد ذلك نرجع نحن إلى دورتنا من جديد. هكذا أو ليس هكذا؟ أيوة نعم. كيف؟ على كل حال أنا ما عندي تصور هناك ما هي التهيئة لاستقبال طلاب العلم، ما عندنا تصور، لكن الأمور طيبة إن شاء الله، الأمور إن شاء الله تكون طيبة. ننصح الإخوة بالاستفادة وبالجد واغتنام هذه الفرصة السانحة التي أتاحها الله عز وجل. أنصح بالتأدب مع المشايخ ومعرفة قدرهم، وأيضا أنصح بالتأدب في السؤال وطريقة السؤال، وأن يكون سؤالك سؤال المستفيد لا المتعنت، وليست أسئلة فتنة وشغب، لا، أسئلة تريد أن تتعلم دين الله، تريد أن تتعلم دين الله عز وجل. أما أن تكتب أسئلة الفتن وأسئلة لا تريد من ورائها علما نافعا، ما تريد إلا تشغيبا، لا، هذا ليس بخلق طالب علم. اسأل عن دينك واسأل سؤال المتعلم واجلس جلوس المتعلم واستفد مما يلقيه المشايخ جزاهم الله خيرا. اصطحب دفترا وخذ آلة تسجيل أيضا كي تسجل المحاضرات، وهكذا تستفيد إن شاء الله. ورب فائدة ربما تحتاج عمرا كاملا كي تعثر عليها. فأنصح الإخوة بالاستفادة والجد والاجتهاد، وهذا خير عظيم، تكاثر علينا الخير. هكذا الحمد لله من دورة إلى دورة ومن درس إلى درس، ذلك فضل الله عز وجل، ذلك فضل الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنصح أيضا بارك الله فيكم بحسن التعامل مع إخوانكم المضيفين لكم القائمين على نجاح هذه الدورة، الإخوة القائمون في الزاوية هناك، احترامهم، توقيرهم، تأدب معهم، ألا نكون يعني نعطي صورة ليست بحسنة على طلبة العلم هنا. لا، أنتم عنوان لنا ولا لا؟ قالوا هذا عند من يدرس؟ قال يدرس عند فلان. فالله المستعان. فأنتم بارك الله فيكم، ينبغي أن نتخلق جميعا بالأخلاق الطيبة والتأدب مع الأشياخ، والتأدب في تلقي العلم، والتأدب مع زملائك في الدرس أيضا، وتستفيد وتدعو ربك أن تستفيد. ثم بعد ذلك إن شاء الله نرجع بتيسير الله وتوفيقه وتسديده لدروسنا المتواضعة هذه، ولا لا؟ إلى هذه الدروس، ونسأل الله أن يسددنا وإياكم وينفعنا وإياكم ويعلمنا وإياكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.